وبالتالي كل ما يخالفون فيه السلف هذا حاله. ليس هناك علم والإحكام، ليس هناك علم والإحكام فيما يخالفون فيه السلف، واضح؟ ثم يتساءل شيخ الإسلام ونحن معه في هذا التساؤل، لأننا نحن والله في موقف غريب، مقارنة بين السلف والخلف، والخلف أعلم بالله عز وجل وأحكم أكثر علما وأكثر إحكاما، أليس كذلك عنده؟ فالشيخ الإسلام يتساءل ونحن معه ونقول كيف يكون هؤلاء الخلف المحجوبون؟ لماذا هم محجوبون؟ لأنهم أخذوا هذا الباب من غير الكتاب والسنة باعترافهم. الباب الذي سيأتيهم العلم والإحكام أغلقوه وأوصدوه، المحجوبون المنقوصون في أحسن الأحوال، منقوصون ليسوا في الكمال مثل السلف، المسبوقون إذا عندهم شيء وهم مسبوقون فيه سبقهم من؟ السلف. الحيارة المتهوكون، التهوك هو الحيرة، لأن المتهوك هو الذي يقع في كل شيء كحاطب الليل لا يميز بين الحق والباطل، ها؟ جاءه المريشي واعتقد فيه، جاءه جهم مشى معه، جاءه ابن أبي دؤاد مشى معه، جاءه فلان والدعاء مشى معه، هذا هو المتهوك، ها؟ أما الذي عنده قاعدة علمية لا يحيد عنها، كل من يأتيه يسأله اعتمادك على ماذا؟ على الكتاب والسنة، نعم. اعتمادك على الفلسفة لا كرامة لك. أما هذا المتهوك يمشي مع الجميع إلا من عنده الكتاب والسنة، وبالتالي ليس له إلا الحيرة والتهوك. محجوبون، منقوصون، مسبوقون، حيارة، متهوكون. كيف يكونون أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ هذا العلم الذي يدرونه، وأحكم أكثر إحكاما في باب آياته وذاته ممن؟ من السابقين الأولين، سبحان الله، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأعلام الصحابة وكبار الأئمة من السلف، كيف يكونون أعلم بالله عز وجل وبآياته وصفاته وأحكم بذلك من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ من الذين اتبعوهم بإحسان؟ من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى وأعلام الدجى، وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولئك الذين عندهم العلم، أولئك الذين ينورون الطريق. لماذا؟ يعني عندهم الكتاب والسنة، والله عز وجل سمى كتابه نورا وسماه روحا، لأن به الحياة وبه تهتدي في الظلمات، وإلا الطرق هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات فيها من الجهل ما يجرف بك. ما الذي يهديك إلى الصواب؟ الكتاب والسنة، ها؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ها؟ إذن هم مصابيح الدجى وهم أعلام الهدى. لماذا؟ أينما كان أحمد بن حنبل فهو أعلم به تهتدي إلى الطريق، وأينما كان أحمد البدع ابن أبي دؤاد يؤديك إلى التجهم، هم أعلام الهدى بهم تهتدي إلى الطريق. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة، وبالتالي هم أعلام الهدى. تتبع أين أولئك تجد الحق، وبالتالي هم أعلام الهدى وهم مصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا. شغلهم الشاغل الكتاب والسنة، فهذا الإمام البخاري مثلا يرحل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لماذا؟ لأجل الحكمة والفلسفة كما يقولون، لأجل جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل خدمة كتاب الله عز وجل. بهم قام الكتاب وبه قاموا، عرفوا باهتمامهم بالكتاب والسنة. أما أولئك فهذا إمام في الفلسفة الإشراقية، وذاك إمام في الفلسفة الغربية، وهذا إمام في الفلسفة الهندية، وهذه الطرحة هذه بضاعته. أما هؤلاء، من الذي قام بخدمة الكتاب والسنة؟ أولئك. ومن الذين اشتهروا بخدمته؟ أولئك. ومن الذي أوصل الكتاب والسنة واهتم به؟ أولئك. وبالتالي يصدق فيهم هذا الوصف الدقيق، الذين بهم قام الكتاب. لو انشغلوا هم أيضا بالفلسفة كانت تصلنا هذه الأحاديث، كان يصلنا كتاب الله عز وجل. وبه قام، قيامهم بكتاب الله عز وجل. وبهم نطق الكتاب، الكتاب والسنة يدرون إلى ماذا؟ إلى طريق الهدى. كأن الكتاب والسنة يسمي هذا وهذا. بهم نطق الكتاب والسنة، وبه نطقوا. هل يدرونكم إلى غير الكتاب والسنة؟ لا، وبه نطقوا. أحدهما يستلزم الثاني. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة، نحن الآن في مقارنة في بين السلف والخلف في العلم والإحكام. يقول شيخ الإسلام: الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. لو تقارن بين صحابة جميع الأنبياء والرسل، جميع الأنبياء والرسل، تقارن بين أصحابهم وصحابتهم الذين آمنوا بهم وكانوا يتعلمون منهم وكانوا صحابتهم، قارن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك. يقول شيخ الإسلام: ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، أتباعهم بما فيهم صحابتهم، الصحابة رضي الله عنهم برزوا عليهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. يقول: أنا لا أقارن الصحابة بالذين لا كتاب لهم، أبدا لا مقارنة. أنا أقارن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم بصحابة الأنبياء والرسل وأتباعهم، هؤلاء برزوا عليهم. وهل أنتم تسبقونهم بعدما برزوا على الجميع؟ جاء الخلف وسبقوهم في العلم والإحكام، يا خسارتهم. سبقوا الجميع، ولما يدركوا الشاء والخلف أولئك سبقوهم. يقول: وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق. هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ ليس هناك فرق. لماذا يكرر هذه ويؤكد؟ لأن هناك من يدعي أن عنده من الحقيقة لبها، أما عندك من الشريعة ظاهرها. أهل الباطل كل ما ابتعد أحدهم عن الحق ادعى من الحقيقة عمقها. مثلا الصوفية أهل الشريعة وأهل الحقيقة، المتكلمون أهل السلامة وأهل العلم والإحكام. في الظاهر ما الذي تفضله؟ تفضل هذه الدعاوى الفارغة التي ليس لها. يقول شيخ الإسلام: وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. أنت تقارن في ماذا يعني؟ سبحان الله، ما هي وجه ما هو وجه المقارنة بينهم وبين غيرهم؟ يعني حتما ستستحي في المقارنة. مع كل هذا نجد المتكلمين يدعون أن عندهم العلم وعندهم الإحكام. يستمر شيخ الإسلام في المقارنة ويذكر الآن المقارنة بين الطرفين في المصادر. في البداية شخص لنا طرفي المواجهة، أليس كذلك؟ تتذكرون؟ شخص لنا طرفي المواجهة وحدد طرفي المواجهة، وأن المواجهة هنا بين الخلف والسلف. لا يأتي أحد ويتحذلك ويتفلسف ويقول لك السلف معنا في التفويض أبدا، وإنما الخلاف بين السلف والخلف في تحديد المعنى، وإلا الجميع متفقون في الصرف عن الظواهر. أبدا، هذا كذب. فبين شيخ الإسلام بدقة طرفي النزاع، ثم بين المقارنة بالنظر إلى حالهم. من تغلب عليهم هذه الحيرة ويعترف أنه في هذه الحال التي يرثى عليها تقارنه بالصحابة. الآن يقارن في المصادر. أنت الآن تدعي أنك عندك العلم والإحكام، ننظر إلى مصادرك، من أين أخذت هذا العلم والإحكام، ومن أين نفذ إليك ولم يمر بالسلف؟ هكذا تسرب إليك العلم والإحكام، ولم يسعد بهذا العلم والإحكام الصحابة، وانصرم قرنهم والقرون الفاضلة وجاءك العلم والإحكام. ننظر إلى المصادر. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والإحكام، في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكامه وآياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليه؟ من يكون هؤلاء مقارنة بأولئك؟ من يكون؟ سبحان الله. كل من يريد الخير، كل من يريد العلم والسلام والإحكام، فبسلوك طريقه. إذا كانت النسبة بينك وبين أولئك قريبة فأنت أسعد الناس بالعلم والإحكام. أما أولئك الأصاغر الذين يصرحون بأن لهم طريقتهم والسلف لهم طريقتهم، يقول شيخ الإسلام كيف يكونون عالم بهم؟ والحال أن هذه مصادرهم. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ عندنا مقارنة هنا بين فئتين، كل فئة لها مصادرها. فئة أهل القرآن والإيمان، أهل السنة، أهل الكتاب وأهل السنة، عندهم الكتاب والسنة، هذه فئة. وفئة أخرى عندها فلسفة، أنواع من الفلسفة، الفلسفة الهندية، الفلسفة اليونانية، الفلسفة الرومانية، الفلسفة المصرية عندها. يقول شيخ الإسلام كيف يكون هؤلاء الذين طافوا على موائد هؤلاء الكفار كلهم، كيف يكونون أعلم بالله عز وجل من أولئك أهل القرآن والإيمان؟ كيف؟ ما ذكره شيخ الإسلام هنا قد تظنه من باب الشناعة ومن باب الرد هكذا من يعني رهبه، هو دقيق في ذكر مصادرهم هنا، دقيق جدا، والنظر في مصادر المتكلمين بدقة ينبئك عن دقة شيخ الإسلام. أنت لما تقرأ في علم الكلام هناك مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، مثلا إثبات وجود الله عز وجل وله أدلة، يقررون أن الله عز وجل موجود وأن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض وقد أصابوا في هذا. بينهم وبين الفلاسفة فرق في هذه المسألة، بين المتكلمين وبين المتفلسفة والفلاسفة فرق جوهري في هذه المسألة. المتكلمون على طبقاتهم من الجهم إلى آخر متكلم أشعري وما تريدي كلهم صريحون في هذه المسألة أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، نظرية الخلق صريحون في هذا، ليش عندهم إشكال في هذا؟ ولكن ما هو الدليل؟ الدليل أخذوه من أولئك، دليل الحدوث، دليل حدوث الأجسام، دليل الأعراض، وله أسماء كثيرة. هذا الدليل أخذوه من أولئك. هذا الدليل فيه مواد مأخوذة من فلسفات متعددة، مثلا من جزئيات هذا الدليل الكلام في الجوهر الفرد، والجوهر الفرد هذه النظرية هل أخذوها من فلاسفة الهند؟ هناك أدلة. هل أخذوها من فلاسفة اليونان؟ هناك أدلة. هل أخذوها من المجوس؟ هناك أدلة. والمسألة مختلف فيها بينهم، من أين أخذناها؟ وكل طائفة لها أدلة. فأحد المستشرقين له كتاب مستقل اسمه بينس أو هكذا، له كتاب في نظرية الجوهر الفرد، وناقش هذه المسألة بالتفصيل، ما هي مصادرهم؟ هل هي الفلسفة الهندية؟ لا، هناك من الأدلة والقرائن ما تكفي للقول بهذا. الفلسفة الهندية قديمة. هل مأخوذة من الفلسفة اليونانية؟ هناك أدلة. هل مأخوذة من المجوس؟ هناك أدلة. ولكن الشيء المؤكد أنهم لم يأخذوها من الكتاب والسنة. واضح؟ رأينا أنهم أصابوا في المسألة، ولكنهم أخطأوا في ماذا؟ في الدليل. هنا أخطأوا هنا. ولكن هذا الخطأ هل انحصر هنا؟ أبدا. هذا الخطأ هو الذي أخذ بتلابيبهم في باب الأسماء والصفات. هذا الدليل الذي أثبتوا به وجود الله عز وجل هو الذي يلاحقهم في توحيد الأسماء والصفات. كل ضلالهم في توحيد الأسماء والصفات مبني على هذا الدليل. واضح؟ مبني على هذا الدليل. تريد أن تثبت الله عز وجل صفة العلو، ينهدم عليك هذا الدليل، وبهذا الدليل أثبتنا وجود الله عز وجل. فنحن إما أن نحتفظ بهذا الدليل الذي به أثبتنا وجود الله عز وجل، أو نثبت هذه الصفة. نحن بين أمرين، هكذا يتصورون سبحان الله. نحن بين أمرين، وبما أن هذا الدليل به نثبت وجود الله عز وجل، وبالتالي نفضل الاحتفاظ به وننفي الصفات التي تخدش في هذا الدليل. حتى فيما أصابوا أخطأوا في حتى فيما أصابوا من المشاعل أخطأوا فيه الدلالة. نأتي إلى باب الأسماء والصفات، نجد أن الأمر ناقص، الخطأ في المسألة والدليل. الخطأ في المسألة تعطيل، وقعوا في التعطيل، والخطأ في الدليل لأنهم استصحبوا هذا الدليل، الدليل الذي أخطأوا فيه هنا هو دليلهم هناك، إذن هناك خطأ في المسألة وفي الدليل. فهم بين خطأ إما في المسألة وإما في الدليل وإما في الاثنين. من أين هذا الخطأ؟ من هذه المصادر، أفراق المتفلسفة، أتباع الهند واليونان، لأن هذه بضاعتهم. واضح يا مشايخ؟ أنا ذكرت لكم مثالا واحدا، لو نذكر أدلة على ما يشير إليه شيخ الإسلام لطال الموضوع. فلذلك لا تظنوا أن كلمات شيخ الإسلام هنا هي من باب الرد على الخصم كيف ما اتفق، لا، هو دقيق في عرض مصادرهم. واضح يا مشايخ؟ وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود، حتى اليهود قيدهم بالضلال، لأن اليهود فيهم هذه الطوائف التي وجدت هنا، وجدت في المسلمين. اليهود فيهم مشبهة وفيهم معطلة، ولكن الذين كانوا مصدر هؤلاء هم المعطلة. واليهود علم الكلام عندهم سبحان الله قريب من علم الكلام عند المسلمين، مما يدل على أن هذه البلية، هذا المرض يشترك فيه هؤلاء. موسى بن ميمون اليهودي من القرن السادس من تلاميذ ابن رشد، له كتاب اسمه دلالة الحائرين، الكتاب مطبوع أكبر من هذا قليلا، أنت لما تقرأ فيه كأنك تقرأ للرازي أو للآمدي أو نفس تقديس الله عز وجل كيف يكون بالتعطيل، تنزيهه كيف يكون، ما هي القواعد التي يتحقق بها التقديس، نفس الشيء. نفس البضاعة، نفس الأدلة، نفس الأسلوب. إذن هذه التي ذكرها الشيخ الإسلام هنا إشارة إلى مصادرهم، وكما قلت وأكرر هو دقيق في الإشارة إلى مصادرهم، وكذلك النصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم. تقارنهم بمن أعلم بالله من ورثة الأنبياء الذين تتلمذوا على الأنبياء الذين كانوا تلاميذ الأنبياء، لم يأخذوا إلا من الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. إلى هنا انتهت مقدمة الشيخ الإسلام لهذه الفتوى. الآن يبين لنا لماذا أطال في هذه المقدمة، ولماذا هذه المقدمة أصلا، يعني لأن السائل لم يسأله عن هذه المقدمة، أليس كذلك؟ السائل سأله عن رأيه في هذه الصفات التي وردت في هذه الأدلة في الآيات وفي الأحاديث، وكان بإمكانه أن يقول مذهب السلف فيها كيت وكيت وينتهي الجواب، ولكنه رحمه الله قدم بهذه المقدمة الدقيقة النافعة، ولأنها نافعة ودقيقة وصريحة لذلك كان أثرها غائرا في المخالفين ولا زال. المخالف لما يقرأ هذه المقدمة سيشعر بالألم الذي يناسبه. وسبحان الله كما رأينا هي مركزة جدا، ولك أن تعجب في هذا التركيز، وهي ألفت في قاعدة بين الظهر والعصر. التوفيق من الله عز وجل، التوفيق من الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، فإذا جاء واحد وادعى أن عنده الحقيقة سيزينه بالكتاب والسنة، ادعى أن عنده العلم والإحكام سيزينه بالكتاب والسنة وطريقة السلف. أين أنت من الصحابة؟ إذا كان سلف وخلف سيعرف، سيعرف أنه ليس من السلف، وبالتالي ليس عنده شيء من العلم ولا من الإحكام ولا من السلامة ولا من مما يدعيه لنفسه من الحقيقة وغيرها. يقول: وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين. ذكر هنا أربعة أسباب ذكرها مرتبة. هو ذكر في المقدمة أن هذا الباب واضح في الكتاب وواضح في السنة وواضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وواضح عند الصحابة وواضح عند السلف عموما. انتهينا من هذه المقدمات، أليس كذلك؟ ها؟ ومما ذكره نستشف أسباب الضلال. وخلاصة ما يمكننا أن نذكره بالنظر إلى ما ذكره أن البلية في المبتدع وليس في الدليل من الكتاب والسنة، وليس عند المتبعين من الصحابة والتابعين أبدا. الباب عندهم واضح، بإمكاننا أن، ولكنه يزيد توضيحا ويقول: إنما استولى على كثير من المتأخرين لأمور. أولا نكتب واحد: بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. هذا سبب، هذا السبب الرئيس. الأسباب هذه مترابطة يذكرها. أولا بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإلا هذه الصفات التي وردت في الكتاب تسألني عنها، كيف تسألني عنها؟ وتذكر أن هذه الصفات في ما رأيك فيما قاله الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أنت تذكر في سؤالي. أولا بنبذهم كتاب الله وراء ظهوره، وإلا كتاب الله عز وجل فيه الكفاية في هذا الموضوع. وإراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالحق وبالأدلة على الحق، لم يرسله بالحق فقط، أرسله بالحق والأدلة الموصلة إليه، الأدلة التي توصل إلى صدقه والأدلة التي تثبت صدق ما يقول. لذلك يقول: أما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. هذه اثنين. ثلاثة: وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين. بحثوا في كل شيء إلا الصحابة، وستهتدي بهذا. الكتابات التي كتبت عن هؤلاء المتكلمين، مثلا العلاف كتب عنه كتاب: العلاف أول فيلسوف في الإسلام. وإيش الفرق في هذا؟ ما هو الفخر في هذا؟ كنت أول فيلسوف في الإسلام، ما هو الفخر؟ أول من تأثر بالفلسفة. الكتابات في هؤلاء المتكلمين عموما فيها بيان آرائهم الكلامية والفلسفية، الفلسفي. مثلا هنا كتاب ضخم عن الرازي عن آرائه الفلسفية والكلامية، وكذلك العلاف، وكذلك النظام، وكذلك عمرو بن عبيد وغيرهم، بحثوا في مخلفات الأمم الكافرة وأجهدوا أنفسهم فيها وضيعوا أعمارهم فيها، ولكن لم يبحثوا عما كان عليه السلف وعن مصادرهم الثلاثة والتماسهم معرفة، هذا أربعة، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله. تريد أن تعرف الله عز وجل، تريد أن يكون عندك العلم بالله عز وجل، يا أخي اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واذهب إلى صحابته، اذهب إلى الأئمة الذين دونوا آثارهم. لا لا، هذا يبحث عن معرفة الله عز وجل ممن لم يعرف الله عز وجل. طيب كيف عرفنا أنه لم يعرف الله عز وجل؟ هو يدعي أنه عنده العلم والإحكام. يقول شيخ الإسلام ممن لم يعرف الله بإقرارها على نفسه. أليست هذه النصوص التي قرأناها لأئمة المتكلمين، للجويني وللشهرستاني لإيش؟ للرازي، وهم أئمة. أنا أخطأت فيما سبق في الشهرستاني، الشهرستاني قبل الرازي، أنا ذكرت أنه بعد الرازي. لا، الشهرستاني توفي سنة 540، هو قبل الرازي. هذه الاعترافات دائما يذكرها شيخ الإسلام. الأشعري نفسه كان معتزليا ثم كلابيا ثم صار سلفيا، من بعد الأشعري، من أئمة الأشاعرة. الجويني إمام المتكلمين في وقته، مر كلامه، والذي كان يمثل المتكلمين بعده الغزالي، إذن تقدم كلامه، الغزالي تلميذ الجويني وكان إمام المتكلمين في وقته. بعد الغزالي الشهرستاني أشهرهم، إمامهم في وقته. بعد الشهرستاني الرازي، إمام المتكلمين في وقته. بعد الرازي الآمدي والخونجي، الخونجي تلميذ الرازي، هؤلاء أعلام المتكلمين. إذن يقول شيخ الإسلام ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، هذا أولا، ولشهادة الأمة على ذلك حتى ولو لم تقر بهذا، الأمة تشهد عليك بأنك من أجهل خلق الله بالله عز وجل. وبالتالي من يلتمس علم ومعرفة الله عز وجل عند هذا تجاوز الكتاب والسنة والسلف وذهب إلى هذا يطلب عنده علم معرفة الله عز وجل، محكوم عليه بالضلال، لن يزيد عليهم، سيأخذ منهم ما عنده من الحيرة. وهذا الأمر الثاني، يعني لمعرفة أنهم أبعد خلق الله عز وجل عن معرفة الله عز وجل، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، حتى ولو لم نطلع على الشهادات يا أخي حاله تدل على ما عليه من وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. عندنا سلف وخلف، أليس كذلك؟ والمقارنة بين السلف والخلف، يقول أصف نوع السلف وأصف نوع الخلف. السلف عندهم من العلم بالله عز وجل ومن حقائق العلم ودقائق العلم ومن الإطمئنان في ما يعتقدون، ومن الحقيقة التي وصلوا إليها، أما أولئك ضد هذا كله. وبالتالي هذه المقارنة التي ذكرتموها، السلف أسلم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه المقالة باطلة متناقضة وفيها تكذيب للسلف، وكما ذكر الشيخ الإسلام جمعت هذه المقالة بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليه، وبين تمجيد الخلف بما ليس عندهم، أعطتهم العلم والإحكام وليس عندهم من العلم والإحكام شيء. تفضل. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله. نعم. هنا يقول شيخ الإسلام: إذا كان كذلك، طبعا هو بدأ بصفة العلو، بدأ يجيب، ولكن الجواب المفصل سيأتي، لأن شيخ الإسلام أحيانا يدخل من الإجمال إلى التفصيل، وهنا بدأ بالتفصيل. يقول: فهذا كتاب الله. طبعا هنا ذكر أربعة أمور، مثل ما ذكر في أسباب ضلالهم أربعة أمور، هنا أيضا ذكر أربعة أمور. فهذا كتاب الله، هذا أولا، نكتب واحد هنا. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، نكتب اثنين. ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، نكتب ثلاث. ثم كلام سائر الأئمة. فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. ما هو النص الذي يكون قطعيا في دلالته، لا يحتمل غير المراد؟ هذا هو النص، النص الذي لا يحتمل غيره، والظاهر هو الذي يحتمل احتمالات كثيرة، ولكن أحد الاحتمالات أظهر من غيره. واضح؟ إذن هو يحتمل احتمالات كثيرة، ولكن أحد الاحتمالات أظهر من غيره. هذا من الناحية الدلالية. قد تكون هناك أمور يجعله نصا، الظاهر الذي يكون ظاهرا في أصله، قد تكون هناك أمور تجعله نصا، منها السياق والسباق، السياق والسباق وقرائن أخرى تجعل الظاهر نصا، لأن المراد بالنص أنه قطعي في دلالته، وأن المدلول شيء واحد، وأن الاحتمالات الأخرى لا ترد. فالنص ما لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، والظاهر يحتمل احتمالات كثيرة مع ظهوره في احتمال معين. وذكرت لكم يكون هذا الظاهر نصا بقرائن. يقول: إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء، فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. طبعا بدأ بالتفصيل بهذه المسألة، لأن هذه المسألة، هذه الصفة، ورد السؤال عنها في السؤال، في السؤال الذي ورده من حماه، لذلك بدأ بهذه الصفة. يقول: هذه الأدلة مملوءة بما هو نص أو ظاهر، لأن الله عز وجل عالٍ على كل شيء، عليٌ على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي،